باب ما جاء في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي موسى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجني في وجهي وما رايت احدا اسرع في مشيته من مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه. شبه جريان الشمس في الفلك بجريان الحسن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من رأى وجهه رأى الحسن جميل في جميع وجهه، أينما تنظر في أي جهة أو أي قطعة من وجهه جميلة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجني في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتنث.